وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب إن كان عند الجلي. ثالثها الإجماع حيث ترى على المحل ما منقذا يرى. من المعروف أن وصف الشيء بوصف من الأوصاف بحث فيه متى نعتبره حقيقة ومتى يعتبر مجازا ومتى يتردد بين الأمرين. وذلك أن إطلاق الصفة كما تقدم إنما تكون في حالة القيام في حالة القيام. ولذلك هذه المسألة سيبحثونها لأنها تبنى عليها بعض المباحث الفقهية، لأن كما هو معلوم في الفقه أن الأحكام لا تتوجه إلا إلى الصفات، فإذا توجهت إلى الصفة وجب أن نعلم متى نثبت هذه الصفة التي توجهت إلى الأحكام ومتى نعتبرها غير موجودة. المسائل الفقهية المنقولة لها حكمها وسنسمع إليها، والحقائق اللغوية بقيت على مباحثها التي لم تنقل عنها. قال هنا ذهب الجمهور إلى أن الفرع أي المشتقى يشترط في كونه حقيقة بقاء الأصل الذي هو المشتق منه في المحل إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام، وإن كان ينقضي شيئا فشيئا كالمصادر السيالة نحو التكلم فالمشترط بقاء آخر جزء منه. توجد الأعراض التي تبقى والأعراض السيالة التي لا يمكن أن يتم اتصاف الشيء بها على وجه التمام. مثلا القيام وصف تام يمكن أن يقوم بالجسد ويبقى، يمكن أن يبقى ثم إنه ليس مثل الأعراض السيالة، والأعراض السيالة هي التي تنتهي بانتهاء آخر جزء منها، هذا معلوم بانتهاء آخر جزء منها. مثلا التكلم لا يمكن مثلا أن تتكلم بالجملة كلها جملة واحدة، ما يمكنش، وإنما تبدأ بالحرف الأولي، فإذا نطقت بآخر حرف انتهى هذا العرض، ولا يمكن لهذا العرض أن تجمعه وقتا واحدا في ذات واحد. لذلك لما رأوا هذه الفروق ورأوا هذه الأوصاف غير متفقة بحثوا متى يسمى الإنسان موصوف، متى نصف الموصوف بهذه الصفة التي هي في واقع الأمر على هذا الوجه الذي سمعته. قالوا يشترط في كونه أي المشتق حقيقة بقاء الأصل، يعني أسمى قائما ما زلت قائما، فإذا حل عرض المضاد محل العرض الأول هو ما يسمى بمقولة الكيف، فإذا حلت كيف آخر محل الكيف الأول سميت بذلك الكيف الثاني، وهكذا إذا حل كيف ثالث سميت بالكيف الثالث، فإذا ذهب الكيف الأول انتفت الحقيقة عن الجسد، انتفت حقيقة عن الجسد. هذا هو الأصل في الاستعمال، الاستعمال أصل الوضع واللغة. ولذلك القائم يسمى قائما ما دام قائما، والجالس يسمى جالسا ما دام جالسا، فإذا كان جالسا ثم وقف لا يطلق عليه أنه جالس حقيقة. إذن الأوصاف الآن فيها تنقسم الأوصاف إلى ثلاثة أقسام: وصف فعله المرء وانتهى، وصف تلبس به، وصف نوى أن يفعله. ثلاثة أوصاف، ثلاثة أوصاف هي التي يحصر بها الوصف، ثلاثة أحوال هي أحوال الوصف: إما أن ينوي فعله، إما أن يفعله ويمضي، وإما أن يتلبس به الآن، وإما أن ينوي فعله. هذه الثلاثة الآن لا بد أن نحدد فيها الحقيقة، لا بد أن نحدد الحقيقة في هذه الثلاثة. فهل من فعل شيئا ومضى يسمى فاعلا؟ نتحدث عن علم الوضع ولسنا نتحدث عن الشرع، لأن الشرع في هذه المسألة له رأي آخر. وإنسان تلبس بالشيء، وهذا أجمعت اللغة والشرع على أنه حقيقة، إذا تلبس الإنسان بفعل فإن الشريعة واللغة اتفقتا على أن هذا يسمى بهذا الاسم حقيقة. من نوى أن يفعل شيئا هل يطلق عليه فاعل أم لا؟ هذه الثلاثة الآن سندرسها لنعلم متى نطلق الأوصاف على الناس. لأن المرأة إذا انتهى منه العرض وذهب ثم أطلقت عليه ذلك الوصف يجب أن تأتي بالبرهان أن هذا الوصف منقول عن أصله. قلنا بأن العرض تنقسم إلى قسمين: عرض يقوم بالذات ويمكن أن يستمر إن رد في القيام والجلوس والنوم إلى قليل، وعرض لا يمكن أن يستمع في الذات وإنما يبدأ على شكل حبل ويمر، إذا مر أوله لا يمكن أن يستمع مع آخره كالكلام، وهو من الأعراض الشيالة. متى يسمى الإنسان قائما؟ إذا تلبس بالقيام، هكذا يقول الدين وتقوله اللغة. متى يسمى الإنسان متكلما؟ إذا تلبس بالكلام. قلنا هذا محال أن يتلبس الإنسان بالكلام في وقت واحد. إذن فقالوا إذا نطق بآخره، إذا كان ينطق بحروفه، وكذلك إذا كان ناطقا بآخر حرف، بآخر حرف انتهت الحقيقة بآخر حرف. إذن تبدأ الحقيقة بأول حرف في الجملة وتنتهي بآخر حرف. إذن ما شرط أن تجتمع فيه الكلمات جملة واحدة وأن يلتقي عليه الكلام، وإنما قالوا تبدأ حقيقة الكلام بأول حرف وتنتهي بآخر حرف، وتسمى هذه الأعراب السيالة، وهي التي تنتهي بانتهاء آخر جزء منها. وذهب ابن سينا وبعض المعتزلة إلى عدم اشتراط بقاء المشتق منه، وأنه يصدق على ما ضرب أمس ضارب حقيقة. القول الثالث قال صاحبه: أجمع المسلمون وأهل اللسان على أنه لا يجوز تسمية المحل بالمعنى بعد مفارقته، حيث طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول كتسمية القاعد قائما لما سبق له من القيام، وأنه يجوز مجازا من إطلاق اسم أحد الضدين وإرادة الآخر، فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فمجاز إجماعا. نحو أرى أن يعصر خمراء، أي عنبا يؤول إلى الخمر. إذن إذا قلت للإنسان بعدما حج حاج الحج أهل الحج، فعلى مذهب ابن سينا والمعتزلة هذا اللفظ حقيقة، إذن فهو ليس كذبا. إذا أطلقت على الحج شي واحد حاج لعام اللي فات وجوجته في السلام أهل الحج، فعلى مذهب ابن سينا وبعض المعتزلة قالوا بأن هذا إطلاق هذا اللفظ على الحاج الذي حج ورجع حقيقة، وأنه ليس مجازا، وأنه يعد من الحقيقة نظرا لما في عقيدتهم من القواعد التي تؤصل إلى أن الأعراض إذا فعلت تلبست بها حقيقة الإنسان. وسيأتي البحث على ذلك إذا كنا ندرس قضية الأعراض وعلاقتها بماهية الإنسان، هل تنفك أو لا تنفك، وإذا انفكت هل تترك أثرها أو لا تترك، وهل من باب إطلاق الأثر على المؤثر أم لا، لأن الحاج إذا حج حقيقة فإن الحاج يترك فيه أثره وهذه الأثر بقية، ولذلك إذا أطلقنا على الحج باعتبار هذه الأثار التي خلفها الحج لأنها الغاية منه فهذا كما قالوا له علاقة بالثبوت، ولو ذهب الحج بقيت أثره، كما سندرس ذلك عندما يحين وقت دراسة الأعراض وصفاتها وأصنافها وعلاقتها بماهية. قلنا بأن ابن سينا ذهب إلى عدم اشتراط بقاء المشتق منه، وأنه يصدق على من ضرب أمس ضارب حقيقة. جيد. فعلى تقرير مذهب ابن سينا ومن معه، تسمية الرجل الذي تزوج ثم طلق بالمحصن اللفظ لا نقل فيه، إذن اللفظ باق على حقيقته اللغوية، وأنه لم ينقل مما استعماله اللغوي إلى استعماله الشرعي، لأنكم تعلمون أن أغلب الألفاظ الفقهية الشرعية منقول، إذ قلما تجد كلمة تستعمل في الفقه وهي باقية على لغته. وإلا فلو أخذنا بقول الجمهور لكان من تزوج ثم طلق ليس محصنا. إذن لا نرجمه وإنما نجلده لأنه لم يتلبس بالإحصان وقت الزنا مثلا، بناء على أن المحصن إنما يطلق على من تلبس بالإحصان وهو التزوج. فلما انفصل عن الزوجة وطلقها حكم عليه بأنه غير محصن بدليل أنه غير متزوج ليس لديه زوجة، ولكن الفقه جعل المحصن يطلق على صنفين: من تزوج وانفصل عن الزواج، ومن تزوج وتلبس، ولا يقبلون المحصن لمن أراد أن يتزوج. فأثبت اسم الفاعل في المحصن فيما مضى وفي من تلبس، ولم يقبلوه في من سوف يفعل. إذن إذا تزوجت ثم طلقت فهل أنت محصن أو غير محصن؟ نعم محصن، على مذهب الفقه، مذهب الفقه الإسلامي أنك محصن. وقالوا بأن هذا الذي يسمى زواجا عندهم يعتبر بالعقد، حتى إن بعضهم لم يشترط الدخول بالمرأة، أشترط الدخول بعضهم، كلما تزوج وطلقها قبل الدخول فهو محصن. وإنما أعطي لهذه اللفظة هذه القوة ليس بدلالة اللفظ وحده، بل معها أصل آخر وهو الاحتلال، لأن اللفظ مملك التقرار. بعض المرات تلقاهم تهزوا ويرفعوه تقول علاش، ولكن عندما تبحث تجد معه أصل آخر هو سبب توسيعته ورفعه وتعميمه. بعض المرات حقيقة إلا كنك نقر محصن بالقواعد الأصولية ما غاديش ندخلوا هذا لما دخلش، لأن ماهية الإحصان لم تثبت، ما غاديش لماهية الإحصان ومدار الأحكام على الماهية. وأنتم تعلمون بأن الفقهاء أكثر المسائل الذي يثبتونها إنما يثبتونها بطريق الماهية، مصباحهم الذي يستنيرون به في الفقه هو الماهية. فإذا تحققت الماهية تنزل الأحكام، وإن اختلت أسقطوا الأحكام. ومن ثم تجد أن ما يثبتونه وما يسقطونه في باب الصحة وفي باب البطلان وفي باب الزواج وفي باب المانع مداره على المهن. قرر الشرع مثلا أن هذا بيع شروط كذا شروط كذا شروط كذا، يخرج منه هذا الشرع تجيب له الأمثلة، هذا تجيب 10 ولا 15 ولا 20 مسألة بفقد هذا الشرط، بفقد هذا الشرط 30 مسألة 40 مسألة 100 مسألة، بإثبات هذا الشرط والصور الذي يثبتون هذا الشروط يسمونه ذلك المسائل الأخرى، المسائل الصحة، المسائل الجواز، المسائل كذا. هذا هو المضار. إذا قررنا على هذا المنهج الفقهي نجد بأن الإحصان غير موجود، ما هي الإحصان ما كاين، لأن الرجل عقد ولم يدخل، وهذا ليس من متزوج حقيقة، لأن المتزوج حقيقة إنما يقال لمن تلبس بزوجته وليس بمن عقد ولم يدخل، لأن فعله يعد لغوا. لكن ما قبل هذا. لماذا؟ لأن عندهم أصل آخر يعملون به في مثل هذه الأمور التي فيها الحرمة وفيها الحدود وهو الاحتيال. لذلك فلا تعتبر اللفظ حينما يقرر لوحده. ستعرف هذه المسألة، راه اللفظ من اللي كيتحمل على الدلالة راه تكون مع أصول أخرى، فإن تجرد من هذه الأصول ولم تعضدها أصول ولم تكن مع اعتبارات يبقى على ما تقرر في علم الأصول. فإن كان معه قواعد وضوابط وقواعد أخرى لكي تغير ذلك المدلول تقرر في علم الأصول. هذا هو اللي يخفى على كثير من الناس دابا في الفقه، وكي تعتبروا بأن الدلالة اللي تقرر في الأصول باش يلقوهاش في الفقه. لما احنا قلنا لما هي إذا لم تتبعها الأحكام، وقالوا بأن الإحصان حقيقته كذا، وهذا الشيء تزوج المرأة وما دخل بها، وماذا الشيء يثبتوا عليها في الأصول؟ وهذا الشيء يخرج العقل حاجة بلكنا كنصوبوا في الأخر قالوا لا تشيء لكم مقدم. لا لا لا لا تحكم على المسألة بهذه البساطة، فإن الأمر قد تتوارد عليه أمور مختلفة، تتوارد عليه البحث الدلالي على الطريقة الأصولية المقررة، ويكون حين بناء الفقه قواعد أخرى استحضرت، لأن الموضوع هو الذي يحكم بما يستعمل في المرأة. إذا كان مثلا مقام خطير، مقام مثلا خطير نشوفه فيه مثلا التحريم، فتيش تعمل الاحتيال خوفا من أن يكون الأمر قد أدي به إلى هذه الدرجة، وتأصيلهم لهذه المسألة ما أخذ من الحديث: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعلمه. وعندهم أدلة أصلية تؤصل للجمع بين الأصول وعلم الدلالة. أصول لا تخدم مع اللفظ، إنما ذكرنا هذه المسألة هنا استطرادا حتى لا يظن ظان بأن الفقه قد انفلت من الضوابط، وأن الذين يبنون الفقه لا نعلم أصولهم ولا نعلم طريقة بناء الفقه. لا، الفقه معروف، قواعد مضبوطة، والاعتبارات معروفة، والفروق بين المواضع بحسب طبيعة الموضوع، بين المواضع بحسب طبيعة الموضوع. الموضوع ينظر فيه أيضا وهو أصل، طبيعة الموضوع أصل، وطبيعة الموضوع أصل. إذا كان الموضوع موضوع تحريم وموضوع فيه خطورة وموضوع كذا، فطبيعة الموضوع أصل، طبيعة الموضوع أصل، طبيعة الموضوع أصل. هذه قاعدة تزن بالذهب، لأن الفقه الآن محكوم عليه بأن يجمع بين الأدلة، وليست الأدلة فقط الأدلة الشرعية، بل الأدلة التي يفرضها الموضوع، ليس فقط الدليل الناقل والدليل العقلي والدليل الفعلي والدليل التقرير وقول الفعل والإقراء وكذا وتعدد النصوص كذا، ليس هذا فقط هو الفقه. الفقه يعم جميع أصناف الاعتبارات التي يستحضرها، لأن ما يجمع بينه يجمع بين أمور العقدية والأمور العلمية والأمور العملية والأمور العقلية والاعتبارات الأصولية. كل شيء يعمل يعتمد ويسمى الجمع بين الأدلة الشرعية. ولما مبغوش الطلبة يكونوا واعيين به، وخصوصا الطلبة ديال الفقه والسنة، لما كيبغوش يكونوا واعيين به ومبغوش يعرفوه، وهو في حقيقة واضح أن الفقه لا يمكن أن تعرف مفتاحه ما لم تعلم أن الموضوع لا يمكن إفراده بالنظر وحده. أي حد جاء في موضوع أرى ذاك الموضوع ما يمكنش يحكم فيه الحديث وحده، لا يمكن لحديث أن يستقل، ولا نص قرآني ولا لقاعدة أصولية أن تستقل بالحكم. لذلك فمن لم يجمع بين الأدلة لا يمكن أن يصل إلى ثمرات الفقه على الوجه الشخصي. هذا معروف، لأن كل شيء خطبنا به الصراحة، كما خطبنا بالعمومات، خطبنا بالمطلقات، خطبنا بالأصول، خطبنا بالقواعد، خطبنا بالقواعد العقائد، لا بالعقيدة لا خطبنا. لذلك فتقال فقهاء من الذي يخافوا على العقيدة ما تمشوش في أصول الفقه هكذا دون أن ينظروا إلى الاعتبارات الفقهية، إلى الاعتبارات العقدية. لذلك شوفوا شيء غير العقيدة ولا غير في العقيدة كيف تدلها الحكم حتى لا يغير عقيدة الناس ويبدلوه. قلنا بأننا لو دققنا في المسألة وأخذنا فقط بدلالة الألفاظ ولم نعرج على بعض الأصول التي تساعد وتفضي بالمرء إلى بناء المسألة الفقهية على الوجه الصحيح، ربما قصر نظره على الألفاظ الشرعية ومدد نظره إلى تحقيق ما هي الشرعية، ولم يعرج على بعض الاعتبارات التي تحتاج إليها المقام، فيؤدي بذلك إلى تخطئة الفقهاء وإلى القول فيهم بأنهم خرجوا عن القواعد. لما خرجوا عن القواعد وإنما جمعوا بين القواعد، جمعوا بين الأدلة، وفق بين الخروج والجمع واضح. الجمع فيه الاعتبار العام، والخروج هو عدم العمل، وهم عملوا ولكن لكل دليل حقه ومستحقه. إذن لو نظرنا في المحصن كما تقدم على اعتبار أنه كذا، حكم فيه الفقهاء بأن المحصن من تزوج، وعمموا اللفظ لأن المقام مقام احتياط، ثم إنهم عاملوا باعتبار الغالب، فقد يد الغالب راكينا، لأن الأغلب في من تزوج الدخول، أغلب الناس إذا تزوجوا لابد أن يدخل، هذا هو الغالب. إذا استجاب شحال من عرش داز ودرتي الحساب شكون يدخل شكون ما دخل، تتقل يدخلوا هما مثلا 99% ولا 400%، إذا غادي يكون يدخلوا قلال والنادر لا حكم له. فلذلك لم يعرجوا عليه أولا باعتبار أن المقام مقام احتياط، ثانيا أن الحكم للغالب، ثالثا أن ذلك الأمر خفي، ولما كان خفيا ويمكن فيه الكذب ولا يوجد وصف يعين، قالوا الأصل في هذه الأشياء في المحصن أن يحمل على أعلى درجته وأن يعمم نظرا لمساعدة الأصول على ذلك، مساعدة الأصول على ذلك. إذا سمعت ذلك فاعلم بأن المقصود بالأصول هنا الحكم للغالب، الأصل في المسائل الاحتياط، ثم أن هذا الأمر خفي فلا يمكن معرفته فيحكم فيه بالظاهر. إذا نظرنا إلى مذهب ابن سينا نقول بأن كلمة محصن غير منقولة لأنك كنت محصنا والآن طلقت. وإذا نظرنا إلى مذهب غيره فإننا نقول بأن كلمة محصن منقولة عن الاستعمال اللغوي إلى الاستعمال الشرعي، لأن المحصن إنما يكون من تلبز بالزواج. في هذه الآية لأن المحصن إذا أطلق عليه ينصرف إلى معنيين، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هنا المحصن في معنى متزوجات، هذا هو المقصود، المحصنات متزوجات. فإذا أحصننا أي فإذا تزوجنا، وهنا قالوا أحصننا هل يحمل على الحقيقة وهو التلبس أو يحمل على من تزوج منهن ثم طلق؟ قالوا يعمم اللفظ ويخرج من ذلك من أرادت أن تتزوج ولم تتزوج، هذه لا تسمى محصنة. وتجد أحيانا أن الإسلام قد جعل الحقيقة في جميع الجهات، في من فعل وفي من يفعل وفي من سوف يفعل. مثلا الإنسان الذي عمل الخير يكتب له الأجر، الذي يعمل الخير يسمى عاملا للخير، الذي سيعمله ثم منعه منه مانع كالسفر والمرض عد عاملا باعتبار ما يترتب على ذلك من من من من من الآثار. وهل يعتبر عاملا لذلك الخير أو النية هي التي أثرت؟ إن قلنا النية هي التي اكتسبت الأجر فلا يسمى عاملا لذلك الخير، وإن قلنا بأن هذا الأثر جاء من هذا العمل وقد عد له العمل وإن لم يعمل فهو يسمى عاملا حقيقة، لأن وجود الفرعي دليل على وجود الأصل. على كل حال المسألة كما رأيتم فيها خلاف، أجمع المسلمون وأهل اللسان، صدق أهل اللسان هنا العربية، على أنه لا يجوز تسمية المحل بالمعنى بعد مفارقته حيث طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول. نعم إذا كان المحل قد وجد فيه وصف ثم تبدل ذلك الوصف إلى وصف آخر، وهذه الحالة التي تمر على الإنسان بنى عليه بعض الناس أنها هي حقيقة الوجود، بناء على أن البعض يقول التغيير أصل الوجود والإنسان من تجليات هذه الحقيقة، بمعنى أن الحقيقة هي الوصف وأن الموصوف عرض وليس حقيقة. يقول بعضهم هذا الكلام، يقول بأن الأصل هو العرض وأن الموصوف هو العرض في الحقيقة والجوهر هو الوصف. يقول الذي هذا بناء على أن التغير موجودة على الدوام، موجودة على الدوام، والإنسان إنما تتجلى فيه وتظهر، وفي حقيقته هي الأصل، والإنسان من تجلياتها يجلي التغيير يظهرها، أبهرته وبينته إذن فهي الأصل، إذن العرض هو الأصل، أعراضه هي الأصل، بناء على عدم انقطاعها، ما من شيء إلا ويتغير، ما من شيء إلا ويتبدل، إذن فهي الأصل، والأشياء إنما هي أعراض لهذا التغيير الذي هو الأصل. فهمت هنا ولا خلقت ليه؟ فهمت هذا الشيء؟ ما فهمت ولو؟ نعم العرض هو الأصل. نعم ولكن يتجلى هو الأصل نظرا لماذا؟ لماذا هو الأصل؟ لأن كل علاش هو الأصل؟ علاش هو أصل؟ ما معنى هو الأصل؟ أنه هو الحقيقة الثابتة، هذا هو معنى الأصل، أنه هو الحقيقة الثابتة. الحقيقة الثابتة في الفلسفة، ماشي ما كنقصد الزوار بمعناها المنطقي، أقصد أنه هو الأصل بمعنى هو الثابت، وأن الأشياء التي تراها في أمامك وإن كانت أجسادان هي تظهر هذه الحقيقة الثابتة، بدليل أنها لا تستقر أن تستقر الأشياء على أي حال، وهذا دليل على أن التغيير هو الأصل. إذ يستحيل الإنسان أن يبقى زمانين على حال، ممكن لا يوجد إنسان يبقى على حال زمانين، خلقوا له غير مثلا سيكون ما كانش إنسان يبقى عليه ليس يبقى على الحال. إذا جسد تتلقى فيه ديما التغيير في الداخل، تتول الجينات كتموت الجينات، كل شيء كيتبدل في الجسد، كل تقريبا ما يمكن أن يتصور من الوقت فيه التغيير والتبديل كل شيء. فعلموا فقالوا الأصل التغير والأشياء مظاهر لهذا التغير. هذا لا يقول. حتى قالوا لا يستحم لا يمر الماء في مكان مرتين. تعطوا هذا السؤال في الفلسفة يقول حلل وناقش ما معنى قولهم لا يمر الماء في مكانين مرتين. ممكنش مع عمرك غادي تمر في شي بلاصه جوج المرات ذاك البلاصه نفسها ما يمكنش. مفهوم هذا المعنى واضح واضح واضح مفهوم انت. لا يمر الماء في مكانين مرتين حلل وناقش يلا خلوا احنا هذا الشيء صاحب الاشاره. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان ذلك المكان الذي مرت به انا في الصباح وملي تخرجنا باش دوزك انا تغير فماشي هو غير ما بان لك التغيير والتغيير غادي مالك بعد خرجت الصوره بعدين تلقى ماشي هو ديك البلاصه تغيرت داك التغيير راه كاين ولكن لم تلاحظه وانت هنا ملي دخلتي وخرجتي راه تغيرتي. ما يمكنش تكون انت اللي طلعتي الصباح فتغير المكان وتغير فلا يمكن للمرء ان يمر في مكانين وفي مرتين. فهمت هادشي؟ واش فهمتي ولا لا؟ دابا انت ملي كتدخل البيت دابا في الصباح وكتخرج في العشيه راه هذاك البيت ماشي هو البيت ديال الصباح وانت ماشي هو انت. ولهذا يقال المرء لا يمر في مكانين مرتين. هو دابا ماشي دابا على حسب الاعتبارات. دابا حنا اذا كان فكروا التسكيره ديال سميتو من قال بان الاعراض لا تنفك عن الجسد وانها لها تاثير عليه وانه وان مضت فاثرها بقيه هذا نعتبر بانها بقيه لان بقاء الاثر كبقاء المؤكد وان قلنا بان ذلك انصرف ولم يؤثر ماذا غير الاحتمال مساله من جهات اخرى. هذه الجهه دابا اللي ذكروها هنا على كل حال هي هذا الشيء واضح هذا الشيء باين بحال مثلا القيام ولا بحال الامور الاخرى هذه واضحه وهذا الشيء ديال الكلام راه واضح. لا دابا حنا اللي كنبحثوه هو مثلا هذا الشيء تيقولوه دابا بان ما مضى عند الفقهاء يطلق مثلا الانسان اذا كان سرق البارح وشديتي مثلا هو كيصلي راه الا كنتي تقول بان السرقه لا تطلق الا على حاله التلبس فانت سارق يقول لك انا كنصلي وانا كنسرق الله اكبر انا سارق انا سارق. في حقيقة الأمر أنه أن أن هذا أن هذا أن هذا هو مذهب أهل اللغة وهذا هو الذي كان أجمع عليه المسلمون. ولكن كيف أجمع عليه المسلمون؟ كيف أجمع عليه المسلمون؟ أجمع المسلمون وأهل اللسان على أنه لا يجوز تسمية المحل. أيش المحل؟ هو زيد بعد مفارقته أي الشيء هل سرق مثلا؟ هل فرقت عن زيدين؟ سرق مشى سرق ما في حتى شيء في الدرجة فيصلي هل فارقته؟ هل نطلق عليه سارق أم لا؟ لا نطلق عليه سارق. إذا علاش كنقطعوا لي الجو؟ في الحقيقة الشرعية حقيقة إذا هو منقول كلمة سارق الآن منقولة لأنه لو أخذنا بها في عن المنهج الذي قرره هنا سيكون من سرق أنس لن يقطع يده لم يمكن تقطع عليه الجو لأن الوقت إذا تقطع عليه الجو حصل الوقت لكي يهز فيه هذا الشيء عاد تكتفيت المسارق. نعم هنا حقيقة شرعية هنا ما في نقاش الحقيقة هنا شرعية ولكنها ليست لغوية ما ينكش لأنه لا بد في الحقيقة من التلبس. مفهوم إذا الشرع هنا نجده أجدر الشرع بدل اسم الفاعل بدل الصفة بدل حقيقة الصفة قدش كنت لأن في اللغة الحقيقة أن من تلبس بشيء يسمى به ومن ذهب عنه الشيء لا يسمى به ومن أراد أن يفعله لا يسمى به هذه هي الحقيقة اللغوية. وفي الشرع نجد أن المسألة تبدلت وأن الصفة لم تبقى كما كانت في اللغة فالصفة قد نقلت الآن واستعملت بتوسع الصفة الآن نقلت واستعملت بتوسع فصار حينما يطلق اسم اللفظ الشرعي يطلق أحيانا على من فعل وعلى من يفعل وعلى من سيفعل وتطلق أحيانا على من فعل ومن يفعل. فعرفنا أن الشارع قد أن الإسلام قد نقل هذه الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى حقائق جديدة يجب علينا أن نعرف أن هذا من أسباب الوقوع في الأخطاء وهو أن الإنسان يظن أن اللفظ ما زال لغويا ويعمل معه على أنه لغوي وقد انتقل. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يأتون التفسير للنصوص من هذا الباب فيخالفون البشر فيخالفون المسلمين المسلمون عندهم المنهج أن الوصف قد انتقل، وأن الوصف يجب أن ينظر فيه على ما يقصده الشرع لا على ما تدل عليه اللغة. وذو الأسف دابا التفاسير ديال الناس الذين لا يفهمون هذه الحقائق كيف يتصرفون في النصوص الشرعية. كل من لم يستوعب حقائق الألفاظ الشرعية على صورتها الشرعية فإنه يفسر النصوص الشرعية على غير ما هي عليه. إنما ذكرنا هذا على سبيل التنبيه. دابا شو هذا كيف هذا شي مسألة دينية وهو من هذا الناس ديال ثقافة كيف يفعل في القرآن؟ لا جناح عليكم إذا أتيتموهن أجورهن وحمله على ظهره فأحل بذلك الزنا. ذلك العطيتها الأجر ديالها. واش باقي بغيت؟ والقرآن يقول أو أتيتموهن أجور ولا جناح عليكم إذا أتيتموهن أجورهن. ولكن ما كيكملش، ما كيقولش محسنين غير مسافرين، ما كيبغيش يفضل. ذلك أو ما ملكت أيمانكم أي ما ملكتم بأموالكم. وجعل التعميم هنا قالوا بماذا تملك المرأة التي ذكرت في القرآن يقول لك في الشراء. يقول إذن فلنعمم هذا الملك وأنا سأشتريها. هذه الشريعة واحدة نهار الليل ومعين. حقيقة هذه الأمور أمور خطيرة. لماذا؟ لأن الألفاظ الذي حدثت لها معان في الشرع ونقلت ربما ظن البعض بقاءها في اللغة فيتصرف فيها تصرف الجاهل الغبي ولم يعلم بأن القضايا التي درست في أصول الفقه غايتها التنبيه على النقل فيما وقع فيه النقل كمثل الصفة الفاعل. جيد. المقصود فما ينبه الأصوليون هنا تعرف بأن الحقائق اللغوية لا يمكن حملها على الحقائق الشرعية إلا بدليل، كما أن الحقائق الحقيقية لا تحمل عليها حقيقة شرعية، يجب أن يفهم كل لفظة يجب أن تفهم على ما هي عليه. كل لفظة عند الحقيقة ديالها الشرعية. مثلا إنسان كان كافر البارح ودخل في الإسلام اليوم ما كيعتبروش ما فعله، لا يحاكم على فعله أمس، بل الآن ما نقولش والله أنت كنت كافر أمس، ولا مثلا مرتد ولا عياذ بالله مرتد عليه المرتد حده القتل، لكنهم لم ينظروا إلى ماذا؟ إلى ما كان فعله أمس، وإنما ينظرون إلى اليوم فيجرون عليه أحكام الإسلام. لذلك يمكن أن نقول بأن تحديد أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة والأوصاف التي تنبني على الأحكام تجد بينها فروقا مبنية على أسرار. والموضوع يحدد هذا الشيء. مثلا في الكفر، علاش ما يقولوا فلان نتقى بكفر البارح نقتلوه اليوم؟ لأن هذا الوصف الآن الذي نزل، هذا الوصف دابا وهو الإسلام، يمحو الوصف الأول، لأن هذا الوصف الذي أن عليه هو لا يمكن أن يكون معه الحكم بوصف مخالف، لأن هذا الوصف مانع. راه كاين جوج أنواع ديال الوصف بعد انتقاء الوصف الأول. كان الوصف المانع من إنزال الأحكام، وكان الوصف الذي لا يمنع. مثلا في السرقة مثلا، وفي الزنا والعياذ بالله، وفي جميع وفي القذف مثلا، هذه المسائل لا يمكن أن تتصف بوصف يمنعك من أن تؤخذ بجرائرها. ما كانش وصف واش متاش نقولوا لا مثلا سرقتي ومشيتي تصلي ومشيتي تزكي ومشيتي تحج، هذه الأوصاف لا تمنع من نزول حكم ديال الوصف الأول. لا يوجد وصف ما دمت في الدنيا يمكن أن يدفع عنك حكم الوصف الذي جلبت به على نفسك الحد الشرعي، بخلاف الكفر. الكفر إذا كان فيه الإنسان وتلبس بالإيمان فالإيمان يمنع من تنزيل الأحكام عليه، فلذلك الإسلام مانع وشرط وسبب. الدخول في الإسلام شرط وسبب ومانع، والأسباب الأخرى ليست موانع. ولذلك اسم الفاعل إذا أزيل ولم يرد ما يمنع أحكامه فإنه يحكم به، وإذا وقع بعده ما يمنع فإنه لا ينزل حكمه. فهمت دابا الفرق ولا لا؟ كان دابا الوصف اللي كديرو وكتلبس بواحد الحالة أخرى ما يقدرش هذيك الحالة سميتو، بحال مثلا الذنب توبة مثلا بعد المعصية توبة بعد المعصية هذا في غفران الذنوب تتلبس بالتوبة ما تبقاش ذاك الذنب اللي تشخط عليه. وكاين شي أوصاف تعملها ولا يمكن أن تتلبس بما يمنع منها أبدا من جهة الحد مثلا والحقوق ديال بحال حق ديال الناس مثلا، لا يوجد وصف تتلبس به ويمنع عنك حق الناس، ما كاينش تقدر تدخل فيه وتقول أنا راه غادي صافي داكشي ما غاديش نخلصوش. لذلك الأوصاف التي تجلب الحدود والأحكام إذا تلبس الإنسان بمانع من الموانع التي يمنع من تأثيرها فإنها تسقط عنه تلك الأحكام. وإذا كانت شيئا لا يوجد وصف يمنع من تلبسها فإنها لا تسقط. مفهوم دابا ولا لا؟ إذا فلذلك تجد بعض الأوصاف تفعل ولكنها تترك ولا يعمل بها، وبعض الأوصاف تفعل ولا تترك أبدا. وتحشك لهذه الأشياء أمور وعلم وفقه وأسرار وحكم. كل هذا الشيء دابا اللي كتشوف راه تحته أمور مهمة جدا، فما جعله الشرع باقيا فلشر، وما جعله الشرع ساقطا بعد اتصاف بوصفه فلشر. وكل شيء له حكمة وله أسرار وله مقاصد شرعية ما زال العلماء يجتهدون في استخراجها. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ جيد. إذن فإذا كان الإسلام قد نقل الصفة من بجميع أصنافها فواجب علينا الآن فصعدا أن نأخذ بهذه الحقيقة التي تقول وكل صفة يجب أن تدرس على حدتها لمعرفة حدودها الشرعية. حقيقة الصندوق للمؤمن، الكافر، الزندق، المسلم، الصالح، الطالح، المتقي، المصلي، المزكي، الحاج، كل هذه المسائل يجب أن تعرض كل واحدة منها على حدة، والقياس فيها ساقط. والقياس فيها ساقط لما ذكرناه من اختلاف أحوال الصفة واختلاف ما يعرض من الصفات الأخرى بعد التفصيل. إذا قلنا بأن أجمع اللسان والمسلمون كذا، هذا ما فيش، قال أجمع المسلمون ما كيبانش، لأنه لو أجمع المسلمون وأهل اللسان على أنه ليس اسم محل ذي المعنى بعد مفارقته سيكون السارق لا يسمى سارقا. نعم، قد يكون لك توجيه آخر فتقول بأن هذا الرجل لم يقطع بسبب اتصافه باسم الفعل وإنما بأمر آخر، تقول مثلا بأن هذا لم يقطع باعتبار اتصافه بالوصف ولكنه عوقب باعتبار أمور أخرى هي سبب هذا العقاب، مثل حق الناس ومثل حقوق الله ومثل ترتب ذلك الفعل في ذمته إلى آخر تقريرات التي يمكن لك أن تقرر بها العقاب على السارق وعلى الزاني إلى آخره دون أن تلتجئ إلى قبول أن السارق قطع باعتباره سارقا. فتقول قطع ليس باعتباره سارقا لأن السارق قد لأن اسم السارق لم ينطبق عليه، وإنما قطع بسبب أن هذا حق لله وحق الناس وحق الناس وحق الله إذا ترتب في الذمة وجب الوفاء به، ممكن مقرر بطريقة أخرى إلى آخره. من إطلاق اسم أحد الضدين وإرادة الآخر، فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فمجاز. إذن إطلاق دبل في الخلاف هو من فعل شيئا وفارقه، هذا هو اللي فيه البحث، هذا هو اللي كان نقصه دبل، هذا هو اللي فيه دبل الخلاف بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، وهذا هو محل النظر. أما المستقبل فهذا ما في شك أنه مجاز شرعا ومجاز لغة. لي كان بحثه دبا هو من فعل ثم فارقه ذلك، كمن زنى أو سرق أو قذف. ويقولون جميع الحقوق التي جميع الحدود تندرج في القتل إلا حد القذف، هذا قاعدة عند المالكية، يقولون كل الحدود تندرج في القتل إلا حد القذف. إذن دابا زنا وغادي تقتل، زنا مثلا وقتل حكم عليه بالقتل بسبب القتل، حكم عليه بالإعدام بحسب القتل. قالوا لا حاجة إلى أن يؤخذ منه حد الزنا بالجلد، ما محتاجينش، لا نحتاج إلى جلده لأن جميع الحدود تندرج فاش في القتل إلا حد القتل. هذا القتل لا يضرب 80 ثم يقتل. والذي يقولون كل الحدود تندرج في القتل إلا حد القتل، هكذا يقول. كل الحدود تندرج في القتل إلا حد القذف. إذن عرفنا أن اسم الفاعل والصفة إذا أطلقت شرعا لا بد من بحثها على عدتها. ولا تنسوا أن هذا الأمر تنبني عليه الكثير من الاختلافات بين الفقهاء، لأن الحقائق الشرعية حينما تنزل في موضع ما يكون فيها الخلاف الشديد. مثلا لو قلت للإنسان إن اللعب بالقرآن حرام وما يفعل في تعلق حرام، اللعب بالقرآن حرام وما يعمل في تعلق بناء عليه حرام، هذا مقدما منطقيا. فهمتوا؟ فهذا تعلق ولا ما تعرفوهاش؟ على كل حال هذا الموسم هذا موسم يجتمع فيه الطلبة يقرؤون القرآن جماعة جماعات، يتبع بعضهم بعضا ويقرؤون سورتين في سورة هندوسية لا تخفى. فإذا قلت لبعض الفقهاء إن اللعب بالقرآن حرام يقول لك لا لعب هنا، ماذا تفعل أنت من أجل أن تقرر بثبوت هذه الحقيقة في ذلك الموضع؟ هذا محل نظر ومحل فقه بالحقيقة الشرعية، وهذا يحتاج منك إلى أن تدرك مسالك الإثبات ومسالك وصف اللعب وأوصاف اللعب وحقيقة اللعب وما معنى اللعب بالقرآن في الحقيقة الشرعية. فإذا أثبت ذلك أقمت عليه الحجة، وعليه هو أيضا أن يثبت خلاف ذلك، وأن له ذلك، وإنما يستدل عندما تطلب منه ثبوت الحقيقة يستدل بفعل فلان وهيان وزيان، كان سيدي فلان يفعل وكان سيدي فلان يفعل. الحقائق الشرعية لا تؤخذ بالجواز بالاحتمالات الدينية والاحتمالات التي ترد على الأذان. شد لعب القاضي وكل ما شيء لعب القاضي. ماذا تسمي هذا أيضا؟ قالك تسميه الجهاد، تسميه الكفاح من أجل نشر القرآن. وكثيرا ما يلبس الناس بالمصالح في إجازة المفاسد. ولذلك إذا قلت لك أنت لاعب بالقرآن فإنما أسعى إلى إثبات حقيقة شرعية أنبني عليها التحريم، وعندما تقول لست لاعبا بالقرآن فأنت تسعى إلى إثبات حقيقة تفيد الجواز والإباحة، وإذا استطعت أن ترفع فوق الإباحة شيئا أفدت الندب مثلا أن استطعت أن ترفعها. إذن فالمضار النظر على إثبات الحقائق، فمن استطاع أن يثبت حقيقة بالدليل إليه انتهى الأمر وبذلك ينتهي الحديث. إذن ما هو البحث الآن الذي يجب أن نقوم؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ماذا بالأماني؟ أمور الشرع واضحة، فإن عجزت فذلك من جهلك، لا لأن الإسلام لم يحكم في هذه المسألة وليست فيها أدلة تثبتها، وإنما لجهلك وقلة علمك لا تستطيع أن تستخرج الحكم، لا لأن الحكم غير موجود، الحكم موجود ويحتاج إلى النظر والبصر. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالإبصار شرط صحة النظر، فمن ليس له إبصار لا يمكن أن يكون له النظر، وهذه الأشياء التي تدرس إنما هي من أسباب الإبصار وليست هي الإبصار، لأنها إنما تعين على الإبصار وتدفع إليه، لا أنها هي التي تبصر. جيد، ما عليناش. إذا قلت أمرا فيجب علي أن أثبته، وإذا أثبته فإنما أثبته بمقتضى القواعد والمعالم والأدلة الشرعية. جيد. عندما تقول إنسان أنت لاعب بالقرآن يقول لك لست لاعبا بالقرآن، كلاكما يدعي مدعا ويجب على الاستدلال والبيان إلى آخر ما تقدم. على كل حال فالحكم الشرعي يوجد إما للإباحة وإما للتحريم، ولكن من يستطيع استخراجه فإنه هو الذي، ولكن لا يمكن أن تستخرج من الدين الإباحة، هذا هو العذر. إذا كان حاجة حرام ما تقدرش تخرج الإباحة، لأنك سبحان الله العظيم في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يسعفك الشرع على أن تستخرج الحكم ديال شي حاجة إذا ما كانش الدين، وهذا هو العجب في الإسلام. وخا تبغي مثلا تخرج شي حكم الإسلام ما تيقبلو تبقى تتروى، وهذا هو العجب في الإسلام. شحال العقل، العقل مثلا عندما يحكم بشيء بالأدلة ما يمكنش تكذبو، تقول له لا شي فلان ما مات، يقول له ما شتو مات، تقول له لا ما ماتش راه غير، يقول لك رأينا وحملنا وغسلنا وكفلنا ودفنا وحكينا على عزو، قلت له انت ما ماتش، لا ما ماتش، عقلي مثل نظرة ناس مات هذاك الشيء. يعني إذا ثبت العقل حجة فإنه لا يحكم إلا بالعقل. والقرآن واستدل الإسلام عندما تريد أن تخرج منه شي حاجة ما كيناش كيبقى الكلام ديالك مرتبك. اللهم إذا بنيت على التمويه والتهويل دون أن يعلم من تخاطبه بأنك تضلله. أما إلا بغيت تخرج من الإسلام الحق إلا كان الحق ديالك غادي نعطيك الأدلة الحق. إلا ما عندك حق ما تعطيك ولو ولا تستطيع ولا تستطيع سبحان الله. كتبغي مثلا الإسلام تخرج منه شي حاجة ديال حاجة ديال تذبح بها شي حرام كتلقى والو. غير كترى غير كتلعب كتجي للناس يقول لك لا، كتجي للقاعدة تقول لك لا، كتجي لله تقول لك شير فحالك، كتجي للمجالس تقول لك عيا سمع راسك واش غادي ندير؟ غادي نكذب عليهم، غادي ندير لهم واحد الحديث. تضطر أحيانا إلى الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لتجد في الدين ما تنصر به منكرا. هذا الشيء معروف في الإسلام، ولكن من يعلم المستخرج الحقيقي من الكذب؟ بصيت عرف بأن هذا الشيء اللي قاله هذا السيد ليس في الإسلام، غادي تتبع ذاك الشيء. علاقة الدليل بالمدلول، علاقة الدليل بالمدلول، شوف واش فعلا ذاك الشيء الذي تقرر في علم الدلالة في الله ذو المعنى واش هذا خرجوا حقيقة ولا كذب. تقول مثلا هذا اللفظ خرج منه هذا، هذا اللفظ ما فيه هذا الشيء، تقول لي هذا الشيء خرج من هذا اللفظ ما فيهش، وهذا اللفظ ماشي هذا هو الذي دل عليه. هذا اللفظ دابا تعطيه من المعنى ديالو وأردت أن تستغله في منكرك وفي ضلالك. بنظر بسيط تعرف أنه كذاب وأنه كذب، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يزين المعرفة والعلم إذا استخرجت من النصوص الشرعية حتى لا يقع في الضلال. واحد مثلا قال لهم واحد مرة قال لهم بأنني أن الله أرسلني نبيا، قالوا ما دليلك؟ قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وأنا فتح. هذا المقصود لما هذا الذي أخرج أنه المقصود جاء نصر الله والفتح، ومعلوم أن هذا نصر الله والفتح لفظتان معلومتان مفسرتان بسياق الآية وبالوقائع والأحداث وبالمضمون ديال سميته وفي السجل الأدلة والأحاديث والأخبار والآثار ونقلت عن الصحابة ونقل عن كل شيء وأراد بتحريك المعنى واستعراضه تجد بأنه كذاب. واش فهمتش تنقول إلا لا؟ ها؟ المقصود أن كل شيء مداره على الوصف، أنت تثبت الوصف وأنا أنهيه. إذا كنت أنا كذاب راه الشرعة تقول لي أنت كذاب، كنت أنا عندي الحق الشرعة تقول لي عندي الحق، هذا الشيء اللي كتقول كاين. وهذا هو العجب في الشريعة. إذا قلت لشي واحد أسيدي أقبل منك أعطيني الدليل معناه أعطيني الحجة من الشريعة اللي كتقول لأنك صحيح. المثال شو تقول لي تحجب حرام؟ تقول لهم لا، الذي سلم كان يرجع على ناقته وهي تمر به. انظروا إلى الدليل وانظروا إلى المدلول وقارنوا بين المدلول والدليل وصورة تحجب وصورة الترجيع وصورة النقاء وقراءة القرآن. دابا داك في شي سيارة وأسديتي شي بلاد ودابك شي حجب قلتي لا عسل هذا الشيء ضربك سميتو ضربك الحيط ولا سميتو ديال الطابل الجاج والله حصلق. هذا هو تحزن. انظروا الى التصوير والحقيقة اللفظي ومدلول المعنى وانظروا الى الان كيف ينزلونه على الضلالة على ضلاله. شكون كي يتجرا على هذا؟ يتجرا على حمل النصوص الشرعية على الصور الذهنية من غير عرضها على الاصول الفقهية كل كذاب ومفتري ومن لا يخاف الله. دوك نهزوا عندنا شي ناس للدار والوالد كيهضر كيخرب وقت ناصر قال لهم سبعة رجال قسمون إلى قسمين كبار وصغار وأنا طلع عليا الدم طلع عليا ذاك الهضرة ديالهم بقى كنشوف فيها عارف قال لي قول أنت كذاب بقى كنقول لهم سبعة رجال فيهم الكبار وفيهم الصغار وصرد عليهم شي حاجة بزاف خرجت برا خرجت طلع عليا الدم قال لي كان جيلاني كان فلان كان فلان هادو سبعة رجال الكبار وقال لي الشيء الشيء الحاج خص تزور واحد فيهم كبير رسميتو سيدي مزار كاين تما في واحد البلاصه شي حاجه جا تحت كيتشد عليهم تما ملي خرجوا هذاك الناس هذوك الناس قلت لهم شوف راه تحت عليكم حتى واحد راه ما كاينش سبعة رجال ولا ثمانية رجال وطارت ليهم تقلقوا وديما كيقول داك الشيء اللي جا عندي تيقول لك كاين سبعة رجال الكبار وكاين سبعة رجال الكبار أنتو جيت يوم الثامن بس كنت هو الثامن ما أدري خوش بحثة مني علاش كتقول لنا شي هذا الباطل هذا؟ علاش كتقصدي بالناس؟ قال لي ما كان البركه كاينه والاولياء كاينين، الله يهديك وخلال. هذا هو الجواب ديالو، ما يناقش. ودابا دابا لو انه كان الا كان هذوك الناس وهذاك السيد مثلا تناقشوا مناقشه علميه، اثبت بانه سبعه كبار، اثبت بالغيب، اثبت بالدلائل الغيبيه انك تعرف ان هؤلاء هم سبعه رجال من رجال الله الزناهم. ما يقدرش يقول لك لا سيدي تشرح لي كتاب ديالك انت راه كاين في الدار مثلا نجيبوا لك شنو الكتاب؟ اجيب لك سبقات الاوليه ديال سميتو ديال الشعراني ولا ديال النبهان. تضحك بحال النبهان، حاد بحال. ما قرره الإسلام في وصف يجب الاحتفاظ به، وكل وصف وكل لفظ وكل فعل وكل حرف حدد له النص القرآني محله ودرجته وجب المصير إليه، ومن لم يحث بذلك علما وجب عليه البحث حتى يعلم اللفظ الذي يتحدث فيه، وإلا سيخرج الدين عن أصوله ويبدل ما أدى إليه السبيل. عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حقق. هنا مشكلة دائما، أين يقع الفقه؟ بعض الناس يقولوا أين يقع الفقه؟ شك تعرف بأن الفقه أرى دائما يقع بين أصلين. شك تعرف هذه المسألة دائما النظر الفقهي يقع بين أصلين ديما في المسألة كتكون دائما في الفقه ديما اللي كتكون بين أصلين مانع وموجز. دائما الحاجة اللي كتجي ويحتاج الفقه فيها إلى النظر كتشبه شي حاجة من هنا وكتشبه شي حاجة من هنا. وماذا يفعل الفقه حينئذ؟ يجتهد ليعلم واش يلحقها بهذا ولا يلحقها بهذا. أي مسألة عرضت في النظر الفقهي لابد أن تقع بين أصلين، أصل يبيح وأصل يحرم. من الذي يضع الأصول التي يقع فيها الفقه بين رأيين؟ شكون كيديرها؟ واش كتوضع بالسنة والكتاب ولا بالسنة ولا بالكتاب؟ شكون كيضع الأصول التي تقع فيها بين المسائل؟ من؟ الكتاب والسنة ولا ولا ولا الكتاب؟ نعم معاً؟ نعم. من الذي يضع الأصلين الذي يكون الفقه بينهما؟ شكون؟ القرآن. السنة ما كدش. يقولون بأن السنة لم يثبت أنها تضع الأصول، يعني كيكون هنا حلال وهنا حرام، هذا لابد يضعهم القرآن، لابد من وضع أن يضعها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم فين كيجي؟ كيجي حتى الوسط بين الأصلين وكيبين المتشابه الحكم ديالو كيلحقو بهذا النعية ولا كيلحقو بهذا النعية، وكيعطي الطريق اللي غادي يتبعو الناس من بعده. أنتو دابا كيفاش ولا لا؟ القرآن يضع هنا أصلا بحال التحريم، ويضع هنا الإباحة، هذا هو القرآن. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الاجتهاد فين تيكون؟ في المشتبهات. ولكن ملي كتكون المشتبهة ما يقدر عليها الإنسان، ما يعرف كيفاش يمشي فيها، تيجي النبي صلى الله عليه وسلم كيعطي المنهج وسط هذين الأصلين. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا كيفاش كيمشي الفقه؟ الفقه تيجي القرآن تيديك حرام حلال، البيع حلال والربا اش حرام، وكتكون شي امور هنا مخلطه، مره كتقول هي من البيع، مره كتقول هي منش من الربا. كيجينا باش الحاجه اللي ما يقدر عليها حتى واحد، لا عالم ولا فقيه ولا مجتهد، ما يقدر حتى شي واحد يعرف كيفاش يتصرف فيها، وما يقدرش كاع يدخلوا في هذاك الميدان. اش كيدير هو؟ كيخدم تما، كيوري شي امور شي مسائل شي مسائل بحال هكا، كيعرف ببعض الامثله، كيجيب الامثله شيحق شي هنا وشي هنا. ملي كتجي انت كتعرف كتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش تصرف وكيفاش بنى، وكتمشي على الطريق ديالو، وكتلقى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كاين الصحابه من بعده. الصحابه حتى هما كتلقاهم خدموا في هذوك المشتبهات، لحقوا شي حاجه هنا ولحقوا شي حاجه هنا، كيعرفوك المنهاج، كيعرفوك الطريق، كتعرف المعالم، كتعرف طريق الاجتهاد، كتعرف المعتبرات، كتعرف الملغيات، وكتمشي. هذا هو الشيء، كل شيء يرجع الى التاصيل الشرعي والى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء لما سيقع في المشتبهات، مفهوم؟ مفهوم؟ لذلك بعض المرات تلقى شي امور ما لقاو ليها الحل، يعني كتشتبه لهم واش يحقوها بهذا الاصل ولا بهذا الاصل، هنا كتلقى خلاف الفكر. هل هذه مثلا ينبني على الخلاف المذكور مساله ذكرها اهل المذهب، وهو من رمى زوجته المطلقه طلاقا بينا بالزنا هل يلاعن؟ فبعض اهل المذهب نفى اللعان بينهما لانها ليست بزوجته، وبعضهم حقق اللعان بينهما اي اوجبه، ولابن الموازي تفصيل راجع الى قول الثالث، وهو ان تزوجت غيره لم يلعن، والا لعن فكانه راى زواجها الثاني مانعا من صدق كونها زوجة الاول. اذن هذا هو الان المسألة. دائما الفقه مداره على الحاق المشتبهات باحد اصلي الفقه. اذن هذه المراه مثلا ثبت طلقت المراه، طلقت المراه ثم لعنتها رميتها بالزنا، سيدي ها راه انتي دابا داك الحمل اللي فكرتك راه ماشي ديال ماشي ماشي ماشي من من من من من, من النكاح بل من الزنا، رميتها بالزنا الله يحفظك، شنو غيوقع ديك الساعه؟ يجب عليك اللعن، اليس كذلك؟ اللعن هو الحل، لان من رمى زوجته عنده جوج الحلول، اما ان يثبت على ما يقول، واما ان يكذب نفسه ويحد حد القذف، عنده جوج الحالات، اما غيقول الشيء اللي قلت ما فيه نقاش ويدير اللعن الذي ورد في القران. أربعة شهادة بالإيمان والصديقين، والخامسة أن على صباح إن كان يرتديها، هذا هو اللي يعني الرجل. وإما أن يكذب نفسه، يكذب راسه، يقول لي ما أنا غير خطيت ويكون عليه حد القذف، زوج لحالة يعني. شي يطلق المرأة مشات المرأة، طلقها طلاقا بائنا ما بقاش المرأة ديالو ولا حاجة، انفصل عنها، سواء كانت البينونة بينونة كبرى وكانت بينونة صغرى. البينونة الكبرى هي التي لا تحل من المجوح حتى تنكحها، والبينونة الكبرى هي التي يكون فيها خطيبا من الخطاب. يعني إذا خلى المرأة تخرج العدة الرجعي طلقتها غير طلاق رجعي وخليتها حتى فات الشهور ودخلت في الطهر، شكي تسمى هذا البينونة الكبرى ولا البينونة الصغرى؟ الصغرى، لأنك خصك إذا بغيتي تطلبها وتخطبها في جملة ايش؟ الخطاب. سواء بانت بينونة كبرى طلقتها الثلاث أو بانت بينونة صغرى طلقتها حتى فاتت العدة ثم قلت لها إن ثم لاعنتها رميتها بالزنا، هل تلاعن أو تقذف؟ منهم من قال له حق اللعان، ومنهم من قال عليه حد القذف، إلا أن يأتي بأربعة بثلاثة شهود وهو الرابع، ويقولون جميعا بأنهم رأوها على الصفة التي ذكرت في الدرس. معروف؟ إذن هذا الإنسان مثلا الذي طلق زوجته، هل يعتبر هذا اللعان صحيحا أو غير صحيح؟ فيه ثلاثة آراء. من أثبته بناء على أن الحقيقة تطلق على من تلبس بالأمر ثم انفصل عنه، من تلبس بالأمر ثم انفصل عنه فإنه ماذا يسمى بذلك؟ كمثل من أحصن ثم طلق هل يسمى محصنا؟ من زنى ثم ذهب وترك السرقة هل يسمى سرقا؟ من زنى وتلبس بأمر آخر يسمى زانيا؟ من رمى من تزوج ثم طلق هل يسمى متزوجا؟ في حد الزنا أثبت له الإحصان، ها؟ يثبت له الإحصان مرة أخرى بتلك الزوجة التي طلقها ولعنها أم لا؟ فيه خلاف. منهم من قال بأنها تطلق بأنها زوجته وأنه يلعن، ومنهم من قال بأنها ليست زوجته بناء على أن الوصف إذا زال حكمه. على كل حال المسألة فيها ايش؟ وذهب المواز إلى الطريقة التي تقدم معه، يقوله إن تزوجت غيره لم يلعن، تزوجت غيره خرجت من ذمته، فصير الزواج الثاني مثل القيام بعد القعود. صير ابن المواز الزواج الثاني بمنزلة القيام بعد القعود، كان قاعدا ثم قام وقام ثم قعد، هل يسمى هذا يعني تغير المكان بوصف وجودي لا يمكن مناقض للوصف الأول، لأن الزوج الثاني يمنع أن تكون زوجا للأول، وبذلك نزله منزلة القعود وقارن بينهما. انظر هنا هل هذا القياس صحيح وهل هذه المقابلة صحيحة أم لا، حيث قارن الزواج الثاني بالقيام والقعود، بالقيام أو القعود. من عام من سلقه فما تشيه. إذا من لعن زوجته نبنيه على الخلاف الذي يقول هل الوصف حقيقة في التلبس أو حقيقة في التلبس والانفصال، أما أن يقال إنه حقيقة في المستقبل فهذا مجمع على أنه في المستقبل ليس حقيقة، وإنما يسقط تسميته بذلك ويكون ما خالف ذلك شديد. مفهوم؟ لتسدي الآراء في المالكية، هذا هو المذهب، لتسدي المذهب في المذهب المالكي لتسدي الآراء. نعم، المسألة هذه لا، هذه ما فيها نقاش، فرق ثم ثم لا لا لا لا الحدود لا واش هو كان ملي كان ملي كان ملي كان شرق كافر ولا مسلم كان مسلمان لا بد من الطبق لا بد من الطبق بناء على ان المسلمون مخاطبون بالفروع الشرعيه لو كان كافرا غيسقطوا عليه بناء على ان الكفار غير مخاطبين بالفروع الشرعيه ولكن الاسلام لا بد من الحدود